Stop. يعني عملتوا هادي الفوضى وبدكم ياني عنكم أرضى، يعني عملتوا هادي الفوضى بدكم ياني عنكم أرضى. أنا ما رح أرضى ولا رح أهدى إلا بقتل وهل قد قده. روق روق عم أشرف، شغلتنا شاملنا إحنا، ليش معصب ما حدا بيعرف لما تعصب عم تقلقنا. روق روق روق عم أشرف، لو تسمح إذا ممكن إنا لما نغلط بس فهمنا، ولو تسمح إذا ممكن إنا لما نغلط بس فهمنا، والصح يا عم تعلمنا بس بالعسل لا تلحقنا. روق روق عم أشرف، شغلتنا شاملنا إحنا، ليش معصب ما حدا بيعرف لما تعصب عم تقلقنا. روق روق روق عم أشرف. طيب أنا ما رح أضربكم لما الصح أحكي ولقنكم، طيب أنا ما رح أضربكم لما الصح أحكي ولقنكم، كلمة حاضر بدي منكم ما تغلط قولوا شو قلتم. حاضر حاضر عم أشرف، حاضر حاضر عم أشرف، حاضر حاضر عم أشرف، حاضر حاضر عم أشرف، حاضر حاضر عم أشرف، حاضر حاضر عم أشرف، حاضر حاضر عم أشرف، حاضر حاضر عم أشرف، حاضر حاضر عم أشرف، حاضر حاضر عم أشرف.